بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحراق تمر، فقال إلى السائل: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: أعلى أفطر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. الله. وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والدبر، إنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة. ولأنه إذا وقع التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى، ويحتمل ألا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج. لا يجب الوطء فيه، لا يجب الوطء فيه، ولا يجب شيء من عن الله. يمكن الغسل إذا أنزل، أعوذ بالله. وقوله: هل تجد رقبة؟ هل تستطيع تصوم؟ هل تستطيع تطعم؟ قلت: لا، لأن الأمر في هذا مفوض إلى العبد، لا يناقش. قال: لا، أنت تستطيع. هل تستطيع تصوم؟ قال: لا، لا. هذا فيما بينه وبين الرب. هل تجد رقبة؟ قال: لا. ثم قال: لا، لا، يمكن عندك، مش عندك، استملك ما تملك. قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. تستطيع تصوم شهرين؟ قال: لا. وقوله: خذ هذا وتصدق به، يستدل به على أن الكفارة لا تسقط من العجز، فإذا قدر بعد ذلك كفر، إذا قدر بعد ذلك كفر، لأنه يعني أبدأ أنه لا يستطيع شيء من ذلك. ومع ذلك لما جاء النبي بالمكتل، مكتل التمر، قال: خذ هذا فتصدق به، يعني عم عليك من الكفار. فالرجل ذهب مذهبا آخر، راح يطلبه لنفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام صدق، قال: أعلى أفقر منا؟ ما بين لابتي أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال: خذه فأطعمه أهله. الرسول ضحك، لأنه صحيح موقفه عجيب، جاء يريد التخلص من فعلته، ويطلب السبب الذي ينجيه، ولما لم يستطع شيئا مما أمر به وجاء بهذا الرزق طلبه لنفسه. سبحان الله، سبحان الله، يدل على حسن خلق عليه الصلاة والسلام وعلى يسر الإسلام. قوله: دون الفرج لو جامع، يعني قوله جامع في الفرج يقتضي أنه لو جامع، في غير الفرج ثاني لم تجب عليه كفارة. غاية الأمر أنه يجب عليه التوبة والقضاء بالإنزال إذا أنزل، لأنه النوع مباشرة فقط. يا جماعة دون الفرج هذا من نوع المباشرة، لكنه إذا أنزل وجبت عليه الكفارة للإنزال. نعم بادر صلى الله عليه. وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان إحداهما تجب به الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة ولا يصح قياسها. وهذا هو الصحيح الأصل الوقاعة على امرأة، أنه الجماع جماع معتاد. ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق، وإنما لم يستقصنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. ما في شك الأمر لا يستطيع لا يستدعي الاستفصال، أمر بين وقعت على امرأتها العرف أن المراد الجماع في محله. نعم. وتجب الكفارة على الناس والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وتجب الكفارة على الناس والمكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله. وعن أحمد كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. وهذا هو الصواب، غلب عليه بالنسيان أو الإكراه، كل أمر غلب عليه كلمة طيب، غلب عليه بالنسيان أو غلب عليه بالإكراه فلا يجب عليه إذن قضاء ولا كفارة، لأن الله تعالى قد تجاوز عن هذا ما خطر النسيان ومستكره عليه. وعن أحمد كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، ويدخل فيه الإكراه والنسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي. وقياسا على سائر المفطرات، وين الأدلة من ناحية الخطأ والنسيان؟ أدلة العذر في الخطأ والنسيان كثيرة، منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم الله. قال ابن عقيل إن كان إكراه إلجاء مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه لا كفارة عليه، لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. سأل مكره بس أو لا نحتاج إلى التطوير فيها في هذا التفصيل، ماذا مكره هدد. نعم. فصل. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان، إحداهما تجب لأنها أحد المتواضئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية لا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع لكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوضع من بين جنسه فاختص للرجل كالمهر، فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر بالعذر في الوقت، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور. نعم. ولا تجب الكفارة بالوضع في غير رمضان لعدم حرمة الزمان. لعدم الحرمة في الزمان حتى ولو كان الصوم واجبا كنذر وقضاء. نعم. لا تجب الكفارة. فمن وطئ في يوم صومه للقضاء فغاية يجب عليه إبدال هذا اليوم بيوم آخر ولا تجب عليك الصبر. نعم سمعني. فصل: وما لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصائم. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لا أعد لك سافر أعرف عنه. قال: فصل: ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا. هل يدخل فيه من لزمه الإمساك آخر النهار، كما إذا قدم المسافر وشفي المريض وهو في الحائط، فإذا وطئ في هذا الوقت لزمته الكفارة. وهذا إذا ظل، لأن أصل وجوب الصيام يعني محل نظر ومحل اجتهاد، فمن الحرج ومن التشديد أن يقال بأنه لو وطئ وجبت عليه الكفارة، أو لو قلنا بأنه ينبغي له يصوم أو يجب عليه الإمساك، فلا يكون حكمه هذا حكم من انتهت حرمة الشهر وأفسد صيامه. هذا الصيام لمسه غير مجزم عنه، هذا الصيام غير مجزم عنه، كيف نقول تجب عليه الكفارة؟ يقول: ولو كان مفطرا. إذا كان يقصد ولو كان مفطرا، لو فضل لشخص والعياذ بالله يلزمه الصوم ولكنه ما صام ووطئ وجبت عليه الكفارة، هذا معنى قوله ولو كان مفطرا، لأن الصوم واجب عليه، فلا يكون فطره والعياذ بالله وترك الصيام عذرا له ومسقطا له. كل هذا نوع من التخفيف وليس اهلا للتخفيف. نعم. فعليه الكفارة بالوطء وان كان مفطرا، لانه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطئ الصائم. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض او جن او سافر لم تسقط الكفارة عنه، لانه افسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام، فوجبت الكفارة وجوبا مستقرا كما لو لم يقرأ عذر. هذا لا يا جامع وهو صحيح مقيم والإمساك واجب عليه في نهاية رمضان ثم قرأ عليه عذر، هذا لا أثر له، يعني ما له أثر رجعي كما يقال، يرجع لا يستقر، يعني الكفارة حصل موجبها فثبتت في ذمته واستقرت، فلا يرفعها وجود عذر بعد ذلك. واضح. نعم أحسن الله إليك. نعم. وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير، فلم تجد أكثر من كفارة كالحج. وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان: أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان، اختاره القاضي لأنه أفسد الصوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين، وإن كفر عن الأول فعليه الثاني كفارة وجها واحدة. لأنه تكرر السبب بعد انتفاء حكم الأول، فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. نعم. فصل: والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أنها على التخيير بين الثلاثة. لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم ومالك في الموطأ، وأو للتخيير. والأول المذهب، لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة. لا إله. ليس ترتيب في تفصيل وبيان واضح وفي الصحيحين، ورواية التخيير يتطلق إلى احتمالات يمكن أن تكون هي مما استدل به من قال تجب الكفارة على من أفطر في رمضان ولو بأكل وشرب، لأن رواية أفطر أن رجل أفطر بإجمال عموم أفطر، قد يكون بأكل أو شرب. ثم ان الراوي لم ينقل اللفظ، يعني ما قال ان الرسول قال له كذا، لكن هو اخبر انه امره بان يعتق رقبه او يصوم او فهذه عندي انه يحتمل ان يكون تعبير من الراوي انه امره بأحد هذه الثلاثة. ولا شك أن الكفارة وإن كانت على الترتيب فهي يعني فهي ثلاثة أنواع. فالرواية التي فيها الترتيب فيها بيان وتفصيل، يعني زيادة بيان. نعم. السلام عليكم. والأول المذهب ولها وهي نظير لها نظير هذه الكفارة المغلظة، هذه الكفارة المغلظة اسمها نظيرها في القرآن كفارة الظهار، وهي على هذا النسق ترتيب اسم صيام إطعام. نعم. سمعني. وإن حجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، ويحتمل ألا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعزه، والأول أولى لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه. الله أعلم. باب القضاء. نعم. يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الأكرم بإسناد هذا مطلق يتناول المتفرق عدة، أما أن أفطر خمسة أيام وصامها متفرقا فصدق عليه أنه قضى خمسة أيام، هذا مطلق يتناول المجموع والمتفرق. نعم. وروى الأكرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم، رواه الدارقطني بنحوه. والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف. هي مبادئ البراءة إلى ما به براءة الذمة. نعم. ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون ما لم يأتي رمضان آخر. رمضان آخر. صلى الله عليه. رمضان إذا كان نكرة رمضان من رمضان رمضان بالتنوين، لكن لو قلت شهر رمضان رمضان اسم الشهر المعين علم على هذا الجنس، علم على جنس هذا الشهر ونوع هذا الشهر، فإذا ذكرته نونته. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك، لأنه لو جاز لأخرته عائشة رضي الله عنها، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاق له بالمندوبات. لا يلحقه، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاق له بالمندوبات. إلحاق له، نعم، إلحاق له بالمندوبات. نعم. فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى. نعم. وسواء مات أو لم يمت، لأنه لم يفرق في الصوم فلم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان. نعم. وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة كالشرك المهمي. وإن فرط فيه ما نفهمني إيش يقول الهم بالكسر الشيخ الثاني الهمي. اين الله، وقال في بعض النسخ الهرمي. الهرمي اشبه، هذا فيه اغراق ان يأتي بكلمة الهمي، بل الهرمي ما الذي يلجئ الهمي، يلجئ الى ان يأتي بهذه الكلمة الغريبة. من الهرمي الشيخ الهرمي، كلمة واضحة، فلا أظنه يعدي إلى الإغراب ليأتي بكلمة غريبة. الهمي عجب ولا هم ميم كيف؟ أنا من غيري أحسن عليك. ميم المسددة مكسورة ما فيها بعدها؟ لا الهمي الهمي هنا الهم الهم كيف تنطبع الهم مثل الهم حصل عليك لكنها مكسورة الهاء هذه الهم كأنها تظهر كأنها منشوبة الهمي الهمي ذلك. نعم. أحسن الله عليك. وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر رحم عنه لكل يوم مسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر. وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه، نص عليه، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريقه فصارت الميت من غير تفريق. وقال أبو الخطاب عليه لكل يوم فقران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يومين. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فكان التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة، وعنه لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج، والأول أصح لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام، ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة لأن عمر كان يستحب القضاء فيها ولأنها أيام عبادة، فلم يكره القضاء فيها المحرم، وعنه يكره لأن علي كرهه، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى، فاستحب توفيرها على التطوع. نعم. باب ما يستحب وما يكره. نعم. ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ويستحب للصائم السحور لما روى كل العبيد من لم يدع قول الجور والعمل به والجهل فليس لله حادث في أن يدع طعامه وشرابه. ثم إن المحرمات في كل زمان تحريمها في حال الصيام وفي الشهر الحرام الشهر المعظم عاقب. نعم. ويستحب للصائم السحور لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتزال أمتي بخير ما أقصروا السحور وعجلوا الفطر من المسلم. ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. وهذا حديث حسن. ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا حديث حسن. وهل يكره بالعود الرطب؟ على روايتين، إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يأمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره. أصل. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه. ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. متفق عليه. لما كان أملك لإربه ولما روح. والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. متفق عليه. لما كان أملك لإربه. يعني وكذا من لا تحرك شهوته، يعني يكون كانوا يتلو حال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. هذا وين كان يعني وين كان الحديث فيه ثبوت أو فيه كلام، فمعناه معيته. فالشيخ يا الشاب لا يأمن من توارن شهوته وغلبتها عليه، قد لا يملك نفسه، ولكن التعبان لا فرق. لكن ذاك يعني الشاب يوصى بالابتعاد و لا يأمن أن يقع في المحظور ولو بالإنزال، يأمن باشر المنزل. نعم حسناني. والحكم في النفس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها. نعم. ويكره أن يذوق الطعام، فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فطره. ويكره ذوق الطعام مثل المضمرة، لا يكره أبدا، ولا يذوق الطعام إلا لحاجة، كالذي الطباخ يذوق الطعام ليتبين ملحه، فلا يكره. الفم في حكم الظاهر، ظاهر البدن، فأحلى المضمرة، الإنسان يذوق الشيء ليتبين طعمه حلو المالح حاجة، ثم يدخل هذا الطعم. نعم. ويكره مضغ الحلق الطويل الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن لا يبلع حلقه، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. هذا طعم النتيجة مضغ و لا من وطع. نعم أحسن عليك. القدم منفذ. نعم أقول القدم منفذ. نعم ويكره الغوص في الماء لأن منفذ كسائر البدن، يعني مسام البدن كلها ينفذ منها ما ينفذ من برودة غارة الطيب. نعم ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، لأنه حصل بفعل مكروه. فأما الغسل فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ثم يغتسل. نعم. فصل. ويكره الوصال وهو أن يصوم أسبك يا فصل. ويكره الوصال وهو أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، يصوم يومين لا أكثر. يكون ضرب المثال بأقل يتنصر الوصال يكون أكثر. رسول الله لما نهى أصحابه عن الوصال وألحوا يعني برغبتهم في الوصال معه عليه الصلاة والسلام واصل بهم عدة ليال حتى رأوا الهلال، وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. نعم. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه. فإن أخطر فطره إلى السحر جاز. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أخرجه البخاري. فيكون سحوره فطورا انتهى.